بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل إياك والمعاصي فإنها أذلت عز سجد وأخرجت إقطاع سكن يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه فرح إبليس بنزول آدم. طيب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قوله رحمه الله إياك والمعاصي تحذير من المعاصي وهذا يشمل الدقيقة منها والجليل. بعض من يقرأ مثل هذه الآيات التي فيها التحذير من المعاصي قد يخيل إليه أن التحذير من المعاصي إنما هو عن ما كان منها عظيما وهي الكبائر، وتحذير الله تعالى لعباده من المعاصي لم يميز فيه بين الكبائر وغيرها. قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، والظاهر والباطن منهما هو صغير ومنهما هو كبير، وقد حذر الله تعالى من ذلك كله. ولهذا جدير بالمؤمن أن يجتنب وأن يجتهد طاقته وقدرته في البعد عن المعصية. هذا لا يعني أنه سيعصم، بل هذا يعني أن الإنسان مطالب ببذل الجهد والسعي في طلب العفو وطلب العفو والغفران من الله عز وجل. ثم ذكر شؤم المعاصي، فذكر في شؤم المعاصي بأمرين. الأمر الأول أن المعاصي توجب الذل لأصحابها، عادنا الله إياكم من الذل، نسأله أن يرزقنا العزة بطاعته وأن يجنبنا ذل معصيته، هذا الأول. وذلك في قوله فإنها أذلت عز اسجد، إذ إن الله تعالى كرم آدم عليه السلام بما وهبه إياه من العز بإسجاد الملائكة له والإكرام، سلبه ما كان من عصيانه بالأكل من الشجرة. أما الشؤم الثاني من شؤم المعاصي هو سلب النعم، سلب النعم، وذلك في قوله أخرجت وأخرجت اقطع سكن، وهو أنه أخرجه من الجنة التي قال فيها إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فهذه النعم سلبت بهذه المعصية. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا الخطأ والعصيان وأن لا يؤاخذنا بسيء الأعمال. هذه الفائدة الأولى في هذا الفصل. الفائدة الثانية في هذا الفصل هي قوله رحمه الله، اقرأ. قال رحمه الله يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. الآن قال رحمه الله يا أيها يا لها لحظة يا لها يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. لعله يريد بذلك ما كان من آدم عليه السلام، وتقدير ذلك بألف سنة يحتاج إلى إثبات، فلعله من أخبار بني إسرائيل، وإلا فالله تعالى أخبر في محكم كتابه أنه لما جرى ما جرى من إغواء الشيطان لآدم بالأكل من الشجرة قال فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات ألفا تفيد التعقيب القريب، فالله أعلم ب يقول كاكتب ما الله أعلم أي حرى، حتى يقول حتى جاءه توقيع فتاب عليه إلى آخره، كلها متصل الكلام متصل، إنه كل هذا كان دائم حتى جاءه توقيف فتاب عليه، وهو يشير بذلك يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عندنا أذلت وتصلح أزالت، لا كلها ماشي، هي على كل حال تصلح هذا وهذا. نعم، فرح إبليس بنزول آدم من الجنة في قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود، واضح؟ أيه الله أكبر، يعني إبليس لم يظهر من ذلك بشيء، فهذا النزول كان سببا للعلو والارتفاع، هذا النزول كان سببا لعلو آدم وارتفاعه. نعم، كم بين قوله إني جاعلك في الأرض خليفة وقوله اذهب فمن تبعك منهم. قال رحمه الله ما جرى على آدم هو المراد من وجود، يعني يقصد كم بينهما من الفرق، وليس المقصود الزمان، فرق عظيم بين الهبوطين، هبوط آدم الذي أعقبه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال إني جاعل في الأرض خليفة، وبين قوله لإبليس اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم موعدكم أجمعين. أي طبعا الفرق من حيث المآل والنتيجة. قال رحمه الله ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. الله أكبر، الله رب جعلنا من أهله. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهه. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجد ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه، فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه، يعني ما ليس به شيء، لم يصبه شيء. هذا كله في الخطاب آدم، وهو في الحقيقة خطاب لبني آدم، وهو تذكير بما ترتب على إنعام الله تعالى على آدم بالإنزال الذي كان سببا للعلو والارتفاع، فذكر من عظيم المنافع الحاصلة بذلك ما ذكر. وقوله تعالى اذهب فمن تبعك منهم، هذه قلنا إن خطاب لإبليس، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نعم. قال رحمه الله فصل نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. نجائب، النجائب جمع نجيبة، وهي ما يركب من الدواب، وتطلق على الناقة القوية خفيفة السير سريعة قطع المسافات. نعم، وتسمى بذلك لأنها تنتجب، أي تستخلص. نعم، نجائب النجاة أي مراكب النجاة مهيئة للمراد، أي عدت للمقصود والمطلوب وهو حصول النجاة. نعم. قال رحمه الله: هبت عواصف الأقدام. قال: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبت عواصف الأقدام، يعني الذي يريد الله تعالى به الخير يهيئ له من أسباب الوصول إليه ما يصدق عليه قوله تعالى: سنيسره لليسرى. وأما من كان غير أهل للهداية ولا رافع رأسا بها فهذا مطرود، قد قيدته ذنوبه وخطاياه وإعراضه عن ربه فلم يتمكن من السير، ولذلك قال: وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، كما قال الله تعالى: كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم. قال رحمه الله: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيل، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم عرفوه. وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن. وها نحن على الأثر، فنزل به ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت، فسمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بضرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء. درة الوجود من هو؟ والآن يقص قصة سلمان عليه السلام في خروجه من أرض فارس، وكان قد نشأ في بلاد تعبد النار من المجوس، خلصه الله تعالى بذلك. يقول: فسمع أن ركبا على نية السفر فمرق، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، أي ليوفقه الله تعالى بدرة الوجود، وهو سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد. قال: فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام. يعني أول ما ذهب إلى الرهبان والأحبار يأخذ عنهم، وبقي عندهم ما بقي على دين عيسى عليه السلام، حتى دلوه على، يقول كأكمل، يقول: فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن زمانه قد أضل، فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حر شوقه ولم يعلم رأى توقد حرا شوقه. عندي أنت عندك حر شوقه أي ماشي. توقد حر شوقه ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، فبينما هو وجد النازل يعني بحبه، الوجد هو الحب ومرتبة من مراتبه. نعم. فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوما إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفا بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. فصاح به سيده مالك انصرف إلى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل شغل. ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدا لي. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه، يعني عارض ما سمعه من الرهبان في أوصاف سيد الأنام فانطبقت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب البديع البليغ في توصيف القصة مما يشوق إلى معرفة تفاصيلها وأحداثها. يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. الله أكبر، تريد هداية أبي طالب ونحن نريد سلمان، والله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بمن اتقى سبحانه وبحمده. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. اللهم صل على محمد. إذا نحن أدلجنا. قال رحمه فصل ما جاء مكتوب فصل إذا نحن. أي نعم، لا هي الحقيقة تابعة ما تحتاج فصل. أي نعم، إذا نحن أنا عندي ما في فصل، والأنسب أن تكون تابعة. إذا نحن أدلجنا، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حادية. إذا نحن أدلجنا، الدلجة السير في آخر الليل، فيقول إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، والمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمطايا طيب ذكرك حادية. ما يحتاج إلى حادي، الحادي هو الذي ينشط على السير، لكن في مثل هذا المقام في السير إلى الطاعة والهدى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينشط العبد في سيره إلى الله عز وجل. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا. وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات، وهذه كلمة عظيمة، أي أن الذنوب في الحقيقة ندوب. الذنوب ندوب في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء مقابل، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه النكتة قد تقع في موضع هلاك وقتل، ولذلك يقول ورب جرح وقع في مقتل، أي في مكان يعطب الإنسان ويهلكه. هذا تحذير من المعاصي عموما. وحتى لو لم يقع في مقتل فاجتماع المعاصي مهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل إيش؟ فيهلكنا، أي فيوقعنه في الهلاك. نعم. قال: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له، أي لا أحكم ما يكون من قولك ومن عملك ومن سرك ومن إعلانك. لو خرج عقلك عن سلطان هواك، يعني ما تشتهيه نفسك وتحبه مما يضرك، عادت الدولة له، أي عاد الحكم لعقلك على ما يكون منك من قول أو عمل في سر أو علن. نعم. قال: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك، يعني قد تنجو وقد لا تنجو، هذا معنى قامرت بعمرك. قد يمن الله عليك بالنجاة فتسلم، وقد يعلق بك شر عملك فتهلك وتندم. قال: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. قال: فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم. إذا كنت قد أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، هذا أقل ما يدركه من يطلق بصره فيما حرم الله عليه، أن تتعبه المناظر. كيف تتعبه؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ما كل ما تراه مما يعجبك أنت قادر عليه، فتتألم لذلك. ولا عن بعضه أنت صابر، ولا تقوى على الصبر عن بعضه، فيكون ذلك ألما، يكون ذلك ألما لك في الحالين. نعم. بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. صحيح، لأنه لا يسلم بصره إذا فتح، فإذا فتحه في الماء. طيب، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. عندي تصحيح، فتسمحوا لنا في درس التفسير. لا، الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد.